الحمد لله، الحمد لله الذي قلوب العباد بيده يقلبها كيف يشاء ويطرقها على ما يريد. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه وراقبوه، اتقوا من يعلم السر وأخفى. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر، الله أكبر. قدر المضغة، قدر ما يمضغ الإنسان، لحمة في جسم الإنسان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو المسيطر، هو الملك على الأعضاء كلها. لذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه ليحث أمة الإسلام على حفظ تلك الأوعية وحمايتها ووقايتها من الأخطار. عباد الله، القلب هو مصدر سعادة الإنسان وشقاوته، ومن القلب تنبعث حياته الروحية أو موته المعنوي. أجل يا عباد الله، يا أمة الإسلام، هل أعطينا قلوبنا ما تستحقه من حماية؟ هل أحطنا قلوبنا بسياج الإيمان الكامل؟ بل معظم الأمة، بل الأكثرون فرطوا في هذه الناحية الحساسة وتركوها حتى دخلها ذئب الإنسان وهو الشيطان، فجعل يخطط للأعضاء ويأمرها وتفعل تلك الأوامر، حتى أصبح الأكثرون في أسر الشيطان وقيوده، ووقعوا في أعظم داهية، وأصيبوا بأعظم الأدواء، ألا وهو فقدان الإحساس الروحي وموت الضمائر المعنوي الذي غطى القلوب وران عليها، فأصبحت كالحجارة لا تتأثر بآية وعظ، ولا تستجيب لنداء الإسلام، ولا تستفزها نذر القرآن، ولم يؤثر بتلك القلوب ما يطلق أسماعها من الآيات الكونية والعبر. فإذا سمعت بالرياح المدمرة قالوا هذه أعاصير بسيطة لأنها لم تكن حولنا، وإذا سمعوا بالزلازل قالوا هذه براكين، وإذا سمعوا بالفيضانات قالوا كلمات لم نستطع لها تعبيرا. كل هذا من موت القلوب وعدم إحساسها وعدم الواعظ الإيماني. أجل يا عباد الله، إنما أصاب المجاورين موعظة وعبرة، إنها رياح وزلازل وفيضانات وحروب طاحنة وأمراض وأوباء، لقد يكفينا ما نسمع وما نرى في تلك الآلات، ما ينقل لنا من تلك البلدان. نعم يا أمة الإسلام، لعله يكفينا ما نسمع وما نرى في تلك البلدان خلال تلك الآلات من الحوادث المدفعة والكوارث المدمرة التي جعلت أهل تلك البلدان شذر ممر، وفرقتهم كل في كل ناحية، ومزقتهم كل ممزق. إنها عبر ومواعظ، فهل من مدكر؟ أمة الإسلام، لقد ذقنا النعمة، لقد شبعنا وما اكتفينا، حتى جعلنا الفضلات في الزبالة، حتى جعلنا فضلات اللحم والطعام الذي يحتاج إليه بعض معتدلة تقشعر منها الجلود. عباد الله، إن موت القلوب أغفل الكثير عن الاهتمام بدين الإسلام. نعم يا أمة الإسلام، إن موت القلوب وغفلتها فتحت المجال لأعداء الإسلام حتى تداعت أمم الشر على الإسلام من كل حدب وصوب، وغدوا العقائد والأخلاق وبذروا الفتن وأججوا نارها بين المسلمين وأدخلوا البدع فاستحسنها أهل الإسلام. ويا للأسف الشديد، كل ذلك نتيجة موت القلوب، وصارت تلك أمام الكثير سراب لا حقيقة له، وكأنها أضغاث أحلام لا يتوقع لها تأويل ولا يفكر فيما تولده من الشرور. عياذا بالله، اللهم عياذا بك من مضلات الفتن. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أجل يا عباد الله، كل ذلك نشا من موت القلوب وعدم الشعور وعدم التضلع بمسؤوليتها وواجبها امام الله، بل وواجبها بل وخوفها من مكر الله. فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ان موت القلوب الذي عم الاكثرين له اسباب. موت القلوب، سجلوا يا عباد الله، سجلوا يا حاضرين، ان موت القلوب الذي عم الاكثرين له اسباب، منها عدم المبالاة بأوامر الله وعدم المبادرة إلى طاعة الله. لقد خلت المساجد من كثير من شباب المسلمين إلا ما قل. عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نساء في الأسواق متبرجات، إلية الرجل بإلية المرأة وكأنه زوجها في الأسواق. إن موت القلوب الذي يعاني منه البعض من الناس أسبابه أكل الحرام، منها الربا، أكل الرشوة، الغش، الخداع، بيع المحرمات كالدخان والمخدرات وآلات اللهو بأنواعها. وسماع آلات اللهو حرام وثمنها حرام. وقاعدة فقهية تقول: ما حرم استعماله حرم ثمنه. أجل يا أمة الإسلام، أين الورع؟ أين القناعة؟ أين العفة؟ الحلال ما حل بأيدينا، والحرام ما تعذر علينا أخذه. إن الحياة الدنيا ليست بدار بقاء، إنها دار عمل، والحساب أمام بدار الجزاء الثاني يوم القيامة، يوما عظيما تبرز فيه الكاملات وتظهر فيه الحقائق وتنكشف النيات، يوم تنشر فيه الدواوين، يوم تبين النتيجة، أينا الناجح من الراشد. إنه يوم عظيم. وأعظم دليل على عظمة ذلك اليوم كثرة أسمائه بالقرآن العظيم. إنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين القلب السليم؟ أين القلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ هو الصحيح الممتلئ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه. القلب السليم هو المتحلي في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. القلب السليم هو الخالي من كل شبهة تعارض خير الله. نعم، القلب السليم هو الخالي من كل شهوة تميل إلى ما حرم الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتجنبوا كل ما يمرض القلوب أو يميتها. وإن أكثر ممرض وأعظم من مميت للقلوب هو الصدود عن ذكر الله وعن كتاب الله تلاوة وعملا وتدبرا. إن من عوامل موت القلوب هو الإسراع والمبادرة إلى التضلع وقراءة المجلات والعياذ بالله، الاهتمام انصرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله إلى سنة اليهود والنصارى، إلى دسائس اليهود والنصارى، إلى دسائس الصهيونية من مجلات وجرائد وغيرها. اسمعوا وصف المؤمنين الكامل في كتاب الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمسة عوامل للمؤمنين الكمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أيقظ قلوبنا من غقدات الغفلة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين مؤمنا، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأحيوا قلوبكم ونوروها وتعاهدوها في كل آونة وفي كل لحظة بالإقبال على رب العالمين، بالتوبة النصوحة، بكثرة ذكر الله، بكثرة الاستغفار، بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد، بكثرة تلاوة كتاب الله واستماعه، وتزودوا من الأعمال الصالحات. تزودوا من الأعمال الصالحات. أنتم الآن في دار العمل. أنتم الآن منهلون. أنتم الآن في وقت الإمكان. تزودوا من الأعمال الصالحات، فهو أقوى العوامل في نارة القلوب وهدايتها واستقامتها. جالس الأخيار، احذروا من استماع المحرمات بأنواعها، احذروا من أكل الحرام، فإنه من أسباب موت القلوب وعدم قبول الدعاء. وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. عباد الله، لينوا قلوبكم بالمواعظ، ذكروها النهاية وأن المصير إلى القبور، ثم بعد ذلك حشر ومنشور ووقوف بين يدي الله ليسأل العباد ليس بينه وبينهم ترجمان. أعدوا لذلك السؤال جوابا وللجواب ثوابا، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلوا على خير خلق الله، صلوا على البشير النذير، صلوا على السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. اقتداء واستجابة لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول سيد البشرية: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وزد أتم صلاة وتسليما على نبينا وسيدنا وإمامنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أجد قلوبنا بالإيمان. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزتك التي لا تغار وبملكك الذي لا يغار وبوجهك العظيم أن تحيط قلوبنا بالإيمان. اللهم أنس قلوبنا بالإيمان. اللهم أنس قلوبنا بالإيمان. اللهم أنس قلوبنا بالإيمان. وارزقنا إيمانا دائما كاملا ويقينا صادقا مع العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في برك وبحرك. اللهم أمدهم بعونك. اللهم أمدهم بعونك. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اخذل من خذل الإسلام وأهله وانصر من نصر الإسلام وأهله. اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله. اللهم أيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل وإياهم هداة مهتدين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أقر علمنا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم أقر علمنا بصلاحهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.